كان يمشي يتبعه ياكل لأنه فقير وكان من أهل الصفة. فأول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال فتبسم وعرف ما بي فقال أباهر الحق بنا. وهذا أيضا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن يرخم اسمه. تعرف ترخيم بيبقى فيه نوع من الملاطفة، لما ترخم اسم واحد يعني مثلا واحد اسمه محمد بتقول له يا أبو حميد، واحد اسمه مصطفى تقول له يا درش مثلا يعني، أو يعني أشياء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخم بعض الأسماء، والترخيم ده يدل على الملاطفة، إن فيه واخد عليه يعني بينه وبينه ود، لدرجة إنه يعني بيرخم اسمه فيش احتشام ولا حاجز ولا شيء من هذا. ووجدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرخم في باب اللطف، والترخيم حذف جزء من الاسم، حذف بعض الحروف. ويعني مثله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت نائمة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب رويدا رويدا، يعني بهدوء شديد، ومشى على أطراف أصابعه رويدا رويدا، وحمل نعله في يده، ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. هي طبعا شايفة كل الموضوع ده من تحت اللحاف، وهو يظنها نائمة، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام، فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، أفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. قالت فقمت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه. شوف فراح فين، يعني امرأة عندها غيرة شديدة، سيدة عائشة وغيرتها كانت معروفة، فيعني ظنت أنه ذاهب بقى لأم سلمة الأم حبيبة، انطلقت وراءه. فذهب فضلت مشى وراه حتى ذهب إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، ثم انحرف راجعا إلى البيت. قالت فانحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر يعني مشي على مهله، فأحضرت وسبقته. أول ما وصلت الحجرة دخلت تحت اللحاف، لكن دي امرأة بتجري، فطبعا شيء طبيعي ان ايه من تتابع النفس وتلاحقه بطنها بقى ترتفع تنخفض. فاول ما دخل لقى اللحاف بيطلع وينزل، ارتفع وانخفض، فقال ما لك يا عائش. هو ده الترخيم، ترخيم عائش، فحذف بعض الاسم. ما لك يا عائش، حش يا رابية، يعني عندك يعني مرض صدري. وتركها مستريحة، وهذا ليس منظر امرأة نائمة، تركها مستريحة. فيعني قالت لا شيء. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت بأبي أنت وأمي، وحكت له الايه الحكاية. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون الليلة لك ويذهب لغيرك. إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي، فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، إلى آخر الحديث. فشوف يعني اللطف، لما رآها بطنها ترتفع وتنخفض قال ما لك يا عائش. الترخيم ده يدل على اللطف. وكذلك كان يقول لأسامة بن زيد يا أسيم يا أسيم، ترخيم. وأسامة بن زيد ده الحب ابن الحب، وكان غالي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالترخيم هذا بيعرف طبعا إذا كان للطف أو للتقريع من سياق الكلام، كما العلماء يقولون إن السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فمثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال يجاء برجل، يعني أي نعمة في الدنيا، فيقول الله له تبارك وتعالى، رجل كافر يعني منعم وكافر، فيقول الله له تبارك وتعالى أي فل، فل ترخيم يا فلان، أو ده ترخيم، لكن هذا الترخيم استهزاء واحتقار. طب احنا عرفنا انه استهزاء واحتقار ليه؟ لان دلالة الكلام بعد ذلك تدل عليه. قال أي فل ألم أذرك ترأس وتربع، تربع المرباع ده كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا ربع ما غنموا أعطوه لكبير الحي يضيف به الضيفان ويقوم به على النائبات. أدي معنى تربع، يعني كنت بتأخذ المرباع وانت جالس في بيتك. ألم أذرك ترأس، أي تكون رأسا، وتربع، وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل والإبل، فأين شكرك؟ قال ربي نسيت، قال فاليوم أنساك. يبقى واضح من السياق إن أيفل ده إهانة، كما قال تبارك وتعالى لأحد الكافرين ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ومعروف العزيز الكريم لا تكون عادة هذا اللفظ إلا للإكرام والعزة، فهذا يبقى السياق دل على إن العزيز الكريم مش مقصود بها الإكرام بل مقصود بها الإهانة وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وجد ما عنده كده من الجوع والشحوب على وجهه أولا تبسم حتى يزيل ما عنده من الكآبة، ثم رخم اسمه نوع من المزيد في اللطف، قال أبا هر الحق بنا. فأبو هريرة هذه هي الغنيمة الباردة، هذا الذي كان يريد، فانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل وجد يعني إناء لبن، قال من أين هذا؟ وفي هذا دليل على استحباب أن يتفقد الرجل بيته، مش يدخل يلاقي بقى جهاز كبير يعني يخرق العين، ولا كأن حد جاب جهاز، من الممكن يكون ولده سرق مثلا، لابد أول ما يدخل يتفقد كل شيء في بيته، أي شيء هو لم يستجلبه يقول من أين هذا، ويتفقد لعل ولده سرقه أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عاداته أول ما يدخل البيت يتفقد بيته ويتفقد مواضع الخير في بيته، كما يعني أمر عائشة رضي الله عنها أنها توزع الأضحية. فعائشة رضي الله عنها من الخير الذي عندها وهي بتوزع نسيت أن تحجز لها شيئا من اللحم، لحم الأضحية، فأكله مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكرتها الجارية. فيعني كان بقي من الضأن ولا من الماعز دي اللي هو الرجلان الأماميتان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل البيت قال ما فعلت في الأضحية، يسأل يتفقد مواضع الخير في بيته على طول. وذلك الإنسان يدخل أول ما يدخل ما يسألش مراته وضبت الغداء، إنما يقول صليت الظهر، صليت العصر، الأولاد صلوا، أول ما يدخل لابد يسأل هذا السؤال، مش أول ما يدخل يسأل على الغداء ويسأل على هذه الأشياء، لا. فأول ما دخل عليه الصلاة والسلام فقال ما فعلت أي في الأضحية، فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام قول الرجل الذي ينظر إلى الآخرة، قال بل بقيت كلها إلا ذراعها، بقيت عند الله تبارك وتعالى لأنها خرجت صدقة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وجد الإناء، من أين؟ قال أهداه لك فلان الأنصاري. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا جاءته صدقة أرسلها كلها إلى أهل الصفة ولم يرزقهم شيئا، فإذا جاءته هدية أرسل إليه مشركهم فيها، وده كان من رأفته عليه الصلاة والسلام. أهل الصفة دول جماعة تركوا ديارهم واغتربوا في سبيل الله، فما كان يأكل شيئا إلا معهم، تيجي هدية يشركهم فيها، تيجي صدقة تروح لهم كلها، ما يرزقها ما يرزقهم شيئا، ليه؟ لأن كان محرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام. وأيضا من يعني من الأمثلة على لطفه عليه الصلاة والسلام وأنه كان يحب أن يشرك الأمة معه في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في غزوة الأحزاب في حفر الخندق. قال جابر رضي الله عنه مرت بنا 3 أيام ونحن نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، ما أكلنا شيئا، فكان يربط على بطنه الحجر من الجوع. قال فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، صخرة ضخمة يكسر فيها أبدا. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه من الجوع. قدوة، أنا لما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام أو أرى قائدي يربط الحجر على بطنه من الجوع أنا أنسى الجوع، لكن أشوفه بيأكل ويتغدى ويرمي اللحم بره وأنا رجل أعاني شظف العيش، وبعدين يطلع يخطب ويقول التقشف وشد الحزام، هذا الرجل كاذب، هذا خليني جبان لا أستطيع أن أقول له أنت كاذب، لكن أنا في قرارة قلبي أعلم أنه كاذب، فتقل القدوة لي مهما يأمر ويتكلم أنا لن أسمع لأنه كاذب، هو يعيش في نعيم وأنا أعاني الضنك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول جائع فيهم، أول من يجوع، فده طلع جابر وجده ربط على بطن الحجر من الجوع، فقال يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، قال فقام وأعرف الجوع في وجهه، فأمسك المعول وقال بسم الله وضربها فصارت كثيبا أهيل، صارت رمل. فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أذهب البيت، فأذن له، ذهب إلى امرأته قال لها لقد رأيت شيئا آنفا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما عندك من الطعام؟ أرجو أن تستحضر أن جابر أيضا جائع، يعني ظل 3 أيام ما عنده طعام ما أكل، فكان المتصور أن ينسى جوع غيره لجوع نفسه، لكن المحب ينسى جوع نفسه لجوع من يحب. لذلك قال رأيت شيئا ما لي عليه صبر، ماذا عندك؟ قالت عناب شاي، يعني ماعز صغيرة، وصاع من شعير. طيب اذبح العناق واعجني. فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لا تروحش تجيبهم كلهم، ده ليس هناك طعام عندي، فيعني هات الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض أصحاب. أخذ جابر الوصية وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه، يعني عندنا عناق وصاع من شعير، يعني تعالى وبعض أصحابك بعض. قال جابر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ماذا يأكلون؟ رجل دعا ناس إلى الطعام وليس عنده طعام. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فقل لهم لا يضع اللحم على النار ولا يخبز حتى أجيء. وجاب أهل الخندق جميعا وانطلق على البيت. أول ما امرأة جابر سمعت وقع الأقدام ولأت بقى هذا العدد الكبير فقالت له بك وبك، يعني بتلومه وبتعنفه، ماذا يأكلون؟ أنا قلت لك نبهت عليك. قال قد قلت الذي قلت لي. قالت أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني قلته لك؟ قال نعم. قالت فرسول الله أعلم. قال فسرت عني. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أين البرمة اللي فيها اللحم؟ جيء بها فبسط فيها وبارك. أين العجين؟ جيء به فبسط فيه وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة لتغط باللحم كما هو وإن العجين ليخبز كما هو. فشوف من رأفته عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يستأثر بالأكل وهو عارف أن الذين يحفرون في الخندق أيضا جوعا، ما استطاع، صاح فيهم لقد صنع لكم جابر طعاما. مهما كان الشيء قليلا المواساة به جيدة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة جهد المقل؟ خير الصدقة جهد المقل، يعني أنت محتاج لهذا الدينار الذي تتصدق به، هذا أفضل الصدقة، لأنك وقيت شح نفسك، رأيت غيرك أولى منك، فهذا أفضل الصدقة جهد المقل. فأبو هريرة رضي الله عنه أول بقى ما دخل ووجد كوب اللبن استبشر وقال خلاص هنشرب، لكن تبددت فرحته عندما قال له أبا هر الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن كوب، وأهل الصفة كانوا بيصلوا إلى 400 رجل، ده يعني لو كل واحد شم وشم هيخلص، وأبو هريرة جائع ويريد أن يشرب. قال فأحزنني ذلك لأنني كنت أريد أن أشرب شربة أتقوى بها، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ ثم شيء آخر أحزنه، أنه طالما أنه دعاهم هو الذي سيسقيهم وساقي القوم آخرهم شربة، يبقى لن يجد لبن، لكنه قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد، لو مات من الجوع لا بد أن يطيع، يسمع ويطيع. ذهب فدعاهم فأقبلوا وجلسوا جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبا هر اسقهم. فأخذ الإناء الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، فيعني وضع يده عليه وسمى الله تبارك وتعالى وأعطاه لأبي هريرة. أبو هريرة أمسك الكوب يعطيه لواحد يشرب حتى يروي ظمأه، واللبن كما هو ما نقص، فيأخذه أبو هريرة منه ويعطيه للآخر فيشرب، فيأخذه منه ويعطيه للثالث. وفي هذا دليل على أنه ليس من المروءة استخدام الضيف، يعني ما ترك أبو هريرة كل واحد يناول أخاه، إنما كان هو بنفسه يأخذ ويعطي. فليس من المروءة إذا جاءك ضيف تقول إيه إيدك يا شيخ شيل معاك كرسي ده حطه هنا، وتنتظر بقى لما يجي لك أضياف عشان تغير وضع البيت، تنقل الدولاب هنا والسرير هنا ومش عارف إيه، وتستغل الأضياف. لا، ليس من المروءة استخدام الضيف، بل الضيف ضيف، يأتي عزيز ويأتي مكرم ويجلس ولا يفعل شيئا. قال أبو هريرة: فشربوا جميعا حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر لي وتبسم. رسول الله كان عارف أن أبو هريرة زعلان، وكان يعلم ما يهجس في نفس أبي هريرة أنه لن يجد لبنا. لذلك بعدما انتهى أبو هريرة من يعني إعطاء اللبن لأهل الصفة، نظر إليه وتبسم وقال: أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أبا هر أقعد. وفي هذا دليل على مشروعية الشرب قاعدا، خلاف بين العلماء في المسألة معروف، وأغلب الجماهير على جواز الشرب قائما، لكن يفضلون القعود. قال: أقعد. وهنا لطيفة أذكرها، كان مر الكسائي، الإمام الكسائي الإمام اللغة المشهور، وهو أحد القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة، اسمه علي بن حمزة. فمر داخل على الرشيد أظن أو هارون، وكان هارون يعني متكئ، فدخل عليه الكسائي فقال له: هارون اجلس. قال له: بل اقعد يا أمير المؤمنين. يعني الصواب أن تقول اقعد ولا تقول اجلس. فقال له: وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين اجلس واقعد؟ قال: الجلوس يكون من اتكاء، والقعود يكون من قيام. وده أغلب استخدامات العرب، ولا مانع طبعا أن يوضع هذا مكان ذاك، لكن قليل، ممكن يوضع الجلوس مكان القعود، لكن أغلب استخدامات العرب إذا كان واحد واقف يقول له أقعد، إذا كان رجل متكئ يقول له اجلس. وحديث أبي ذر لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كان متكئا فجلس. وحديث ابن عباس في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فدخل عمر بن الخطاب فيعني قال: لم أرى في البيت شيئا يرد البصر، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: كان متكئا فجلس. فأبو هريرة واقفه، قال: أقعد. أبا هر أقعد. قال: فقعد. قال: اشرب. فشرب. اشرب اشرب اشرب، ظل يقول له اشرب، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص. وفي هذا دليل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع، لكن القدر المستحب أنه هو يعني يقسم معدته ثلاثة أثلاث، مش يملى الأربع تتلات أكل، لا، يعني يترك لنفسه ثلث، يعني يملأ التلت بس، يعني التلت أكل والتلت شرب، وسيب تلت المعدة عشان الرئتين تجد حيز تنتفخ فيه حتى يأخذ نفسه بسهولة. فهنا لما يقول: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يدل عليه خلاص ما لا بطنه على الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، وهذا هو الدليل، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني. فقال فأعطيته الإناء فسمى الله وشرب الفضلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح،